علي يغسلن قلبي من اسمي قد سقطت أحسن إلى اغسل بدمك خطيئتي بروحك قدوس الجليل شدد لعهد محبتي يا ربي اقبل توبتي اغسل بدمك شدد لي عهد محبتي.